الراديو 90-90 هواها مصر. إيفون ما بتمشيش يا لا في الوادي الجديد لا لا دلوقتي كما عدنا مع الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة والرعب في كلام معلمين على راديو 90-90 هواها مصري. تقدروا تتابعوا الراديو 90-90 دايما على ويب سايت راديو 90-90 www.9090.fm. تقدروا كمان تعملوا لايك لصفحة راديو 90-90 على الفيسبوك علشان تعرفوا مواعيد دايما الفقرات ومواعيد الرعب وكل حاجة. صفحة راديو 90-90 على الفيسبوك بالعربي أو بالفرنك عرب الراديو 90-90. كمان تقدروا تعملوا فولو لإنستجرام الراديو 90-90 ELRADIO 90-90. كمان تويتر راديو 90-90 برضو بالإنجليش ELRADIO 90-90. الفقرة دي شروطها معروفة جدا ان انت لازم تكون بتتابع معاك هيدفونز بتستمتع بالتفاصيل من خلالها. لازم النور يكون مطفي تماما. لازم لو انت سائق العربية على الطريق من فضلك ما تعليش الصوت. قصة النهاردة كتبها المستمع المحاسب محمد عاطف. محمد بيسمعنا من المملكة العربية السعودية، غالبا هو مصري مقيم في السعودية، ومحمد يعني سمح لنا ان احنا نضع بعض التعديلات. هي قصة فيها اختلاف شوية، ان شاء الله تعجبكم. القصة اسمها ولا زال شبحه يطاردني، او ولا زال شبحه يطاردني. مساء الخير عليكم. حب اقول لكم في البداية ان تجربتي ما تعتبرش تجربة رعب دموي من اللي انتوا بتحكوه دايما الحاجات دي، لكنها تعتبر بشكل او باخر رعب نفسي ممزوج بصدمة. هترخها لكم. السبت الساعة 9 مساء. الاسم، انا اسمي دكتور علاء، طبيب نفسي، عمري 29 سنة. تقدر تقول ان انا انسان عملي جدا، من اصولي من الشرقية ومقيم فيها مقيم في اكتر من مكان، والاقامة كان معظمها احيانا بتكون في بنها. بحب مجال دراستي وشغلي قوي، وبرجع لبلدي وسافر وهكذا من زمان، وانا بحب الفلسفة وعلم النفس والمنطق. انا بتلذذ بسماع مشاكل الناس النفسية، والله من زمان بحس ان انا ممكن اقدر اساعدهم. العلاج النفسي للأسف في مصر سيء السمعة، لكن في كام سنة في اللي فاتوا كده تقدر تقول ان الناس كسرت حاجز الإحراج من المجتمع، وبدأ أعداد الزيارات للأطباء النفسيين تزيد. أنا قلت لك ان انا طبيب نفسي. من خلال دراستي وكل الحالات اللي مرت عليا اقدر اقول ان اي حد بيمر بشيء غير مفهوم في بلدنا لازم يقول عليه ايه، جن، عفاريت، سحر، ربط وخلافه. لكن في الاخر عايز اقولك ان كل ده بيعود للاضطرابات النفسية. الاقي اللي جاي يقولي انا بيطلع لي عفريت، واللي جاي يقولك كلام غريب. احنا كدكاترة نفسيين عندنا دايما التفسير العلمي لكل حاجة. مش معنى كلامي ان مفيش جن ولا سحر عشان مبقاش بني ادم بينكر حاجات ذكرتها الاديان، استغفر الله، لكني مقتنع بوجود صورة منها مش اللي الناس بتحكيها، مش الشكل اللي الناس مصرة عليه، ان كل حاجة في حياتهم لو في اي مشكلة يبقى الجن السبب فيها، لو في اي ازمة يبقى السحر السبب فيها، لو في اي تأخر في اي حاجة، جواز، خلفة، يبقى الاعمال السبب فيها. انا مش حابب اطول لان الساعة دلوقتي بقى 9 بالليل، والمفروض ان انا عندي مشوار الصبح رايح المرور، فيدوب اطفي نور الاوضة او العيادة يعني واروح مكتبي، يعني اطفي نور اوضة الكشف وهخرج. وبيني وبينكم ما فيش حد بيجيلي في الوقت ده، يعني انا مش عايش في المدينة الفظيعة، يعني يمكن اليوم كله ما بيزورنيش غير حالتين ثلاثة. احنا لسه برضو يعني بنشفى من قصة ان اللي بيروحوا لدكاترة او الاطباء النفسيين مجانين، لكني سامع صوت حركة برا العيادة، وسامع حد بيتكلم وصوت زعيق، بس كده معناها ان في حد جاي يزورني او يعني مريض. يعني دخل التمرجي وقال: يا دكتور، في بره واحد على الباب ورافض يديني اسمه وبياناته ومصمم يقابلك حالا، اخليه يدخل ولا اعمل ايه؟ لسه هرد عليه واقول له هو احنا هنعيده؟ كل شويه هقول لك نفس الموضوع، هتعمل ايه وما تعملش ايه؟ لقيت شاب جاي واقف وراه في العشرينات اوائل العشرينات، لونه مخطوف جدا وشعره منكوش وهدومه متكرمشه وعرقان وشكله يعني حالته بالبلا، تحت عينيه اسود وشفايفه ناشفه وجافه كده، جاي زي شكله جاي بيجري من مشوار طويل. قلت له: خير؟ في حاجه؟ قال لي: انا اخويا انا. قلت له: اهدى بس اهدى. شاورت للتمرجي يخرج وقلت له: سيبنا لوحدنا. خرج فعلا وقلت له: اهدى وخد نفسك واقعد. كان اول ما قعد بالصدفه كان في كوبايه ميه جنبه، شربها كلها على مره واحده وسكت. بعدين انا من خلال تعاملي مع المرضى النفسيين فانا عارف ازاي هاخد المعلومه من اللي قدامي واقدر احكم على البني ادم اللي قدامي تحديدا ده، ان انا لو سكت هو مش هيقدر يسكت كتير وهيتكلم، هو جاي اصلا عشان يتكلم. بعد دقيقه لوحده كده من نفسه بدا يتكلم، قال لي: انا طارق، انا عندي 20 سنه، انا في ثانيه جامعه، وعندي اختي اكبر مني بسنه ومخطوبه، ووالدي ووالدتي واخويا محمد اللي كان في اولى اعدادي، احنا قاعدين هنا في بنها، وبابا وافق بعد الحاح كبير مني ومن احمد ان احنا نخرج، واحمد اصر ان احنا نروح راس البر، ما كناش رحناها قبل كده بس قلنا نروحها، ايه المشكله يعني، ما كلها مصايف مصر الحلوه. ماشي. وبعدين بقى في حصه السياحه اللي احنا قاعدين فيها، وبعدين سافرنا يا دكتور بعربيتين. اصل بابا عنده عربيتين، كان عنده عربيه قديمه واشترى عربيه جديده وادالي القديمه وهو مطمن. انا عايز امشي يعني، انا عايز اقوله كده بس مش قادر، ده شغلي، دي وظيفتي، فلازم اسمع ولازم هادي. قال لي: هو مطمن، وخصوصا ان انا عندي رخصه وهو عارف كويس ان انا بعرف اسوق يعني، فبيخليني اسوق. يوم الاربع يعني كان عدى على وجودنا في راس البر 3 ايام بالظبط، اخويا احمد جه وقال لي: احنا عايزين نعمل حاجه جديده، حاجه مثيره، عايز اروح احكيها لصحابي في المدرسه يا طارق. قلت له: يا دكتور ايه رايك تيجي ننزل البحر النهارده الساعه 12 بالليل؟ احمد قلق وقال لي: لا طب خلاص خليها كمان كام يوم. استخفيت بيه وقلت له: انت خايف ولا ايه؟ ما انا معاك يا جبان، عارف يا دكتور الاسلوب المستفز اللي خليك تجبر اللي قدامك انه ينفذ اللي انت بتطلبه منك، هو ده اللي انا عملته معاه. قلت له: ماشي. وبعدين قال لي: هو وافق، وقلت له: خلاص قابلني تحت البيت، انا هخرج وقابلني تحت البيت الساعه 11:30 بالليل، واوعى تقول لاي حد وانت نازل انت احنا رايحين فين، هتبقى مغامره زي ما انت قلت بس ما تجيبش سيره لحد، اصل هم لو عرفوا ان انا هنخرج انا وانت ونروح البحر بالليل ممكن ابوك يعني يرجعنا لمصر، يرجعنا الاليوبيا على طول. كده كده هكون بره البيت فهتصل بيك تنزلي على طول وتقابلني تحت البيت بالعربيه. وفعلا اتصلت بيه وانا تحت البيت في العربيه، وكانت الساعة 11:30 تقريبا، يعني مفيش دقائق ولقيته نزل. واحنا في العربية ورايحين البحر كان اخويا بصراحة للأمانة كان متحمس قوي قوي قوي يعني، وعمال يقول لي: انا هكتب كل اللي حصل، وانا عارف ان انت هتعيشني مغامرة انا كان نفسي عايشها من زمان. قلت له: طبعا. المهم انت جاهز؟ قال لي: جاهز. ما بطلش كلام عن انه ازاي خرج من البيت بمغامرة ومحدش قدر يعرف الموضوع ده غيره ومحدش شافه، وان انا لازم يعني احترمه وحييه على اللي هو عمله. رغي بقى لاخوات صغيرين: يا دكتور، وصلنا البحر، نزلنا المية، كانت المية ساقعة على فكرة، لا أخويا ولا أنا بنعرف نعوم، بس للأمانة يعني، بس هو يعني مش محتاجين نعوم، احنا بنقف في الحتة اللي برا البحر دي يعني لوحدة يعني، ومش هنعوم أكتر من المطلوب يعني. قاعد يلعب ويضحك زي الأطفال يا دكتور عادي جدا، ويكلمني وأنا رد عليه. قلت له: بعدين يا طارق إيه اللي حصل؟ أنا عايز أعرف إيه اللي حصل. فضلنا يجي ربع ساعة نلعب ونتسابق، وكان نتسابق مين أطول نفس جوه المية، كان كل شوية يبعد عني أقول له: أحمد قرب مني هنا ما تبعدش. لقيته بيقول لي فجأة: يا ماما إيه الراجل ده؟ قلت له راجل ايه انا مش شايف حاجة. قال لي في راجل اقرع ظهر من المية ونزل ما طلعش تاني، انت ما شفتوش ازاي؟ لسه هدور علشان ابص ما لحقتش لاني في موجة عالية جدا ضربتنا وقعتنا احنا الاتنين. حسيت ان انا فقدت تركيزي اللي هو من خبطة الموج في وشي وفي عينيا وفي مناخي ضغط. بعدها بدأت اركز تاني وبدأت ادور على احمد ونادي على احمد، انت فين؟ انت رحت فين؟ شفته المسافة بيننا ما كانتش كبيرة، كانت كذا متر، لكن احمد كان واقف في الغريق. اخوي عمال يشاور لي ويقول لي الحقني يا طارق الحقني. عمري في حياتي ما كنت بعرف اعوم، حاولت اقرب منه لقيتني بغرق. رجعت تاني لمكاني، انا لو دخلت عنده هغرق وهنغرق احنا الاتنين. عمال يشاور لي والحقني يا طارق الحقني. وانا واقف بتفرج وبدأت اصرخ وقول الحقونا الحقونا، بس محدش كان موجود. جات موجة تانية اعلى، والمايه جرفته ابعد وابعد، وانا فضلت اقول يا رب انا بحلم، انا عارف ان انا هصحى، يا رب اصحى من الكابوس ده يا رب يا رب. اخويا بيغرق وبيموت قدام عينيا وانا على لساني كلمه واحده، يا رب يكون ده حلم. وانا سامعه وهو من بعيد بيقول الحقني يا طارق، لكنه استسلم والمسافة بيني وبينه بعدت أكتر. أنا اللي جبته البحر، وأنا اللي غرقته، انا اللي سبته يموت قدام عينيه وما انقذتوش. زي ما بقول لك يا دكتور كده، حقيقي كنت بتمنى الموت، يا ريتني دخلت الغريق وانا اللي كنت مت وهو ما ماتش. انا جبان، ركبت العربيه ولبست التيشيرت بتاعي وفضلت اصوت واضرب في الدركسيون قدامي وعيط. بصيت على الموبايل لقيته رن 7 مرات، كلهم مكالمات من والدتي. رن الموبايل مره كمان، والمره دي كانت اختي. كنسلتها لحد ما افكر هقول لهم ايه. فضلت افكر، ما انا لو قلت لهم مش هيسامحوني وموتي هيكون افضل، هو مات وانا السبب اه، بس انا لو قلت لهم مش هيرجع، انا ندل وجبان. وسكت. ايوه سكت. روحت البيت وكانت الساعه حوالي 1 بالليل، وقررت ما اقول لهمش حاجه في البيت، مش هحكي لهم على اي حاجه من اللي حصلت. وأول ما فتحت باب الشقة لقيت ماما بتبصلي وبتقولي أخوك فين يا طارق؟ وديت أخوك فين؟ قلت لها ما هو أنا لما خرجت من البيت يا ماما العصر كان موجود. قالت لي أحمد فين يا طارق؟ قلت لها يا ماما أنا ما شفتوش من وقت ما خرجت. حسيت إن أمي كانت واقفة على الشط وشايفة أحمد وهو بيغرق، لدرجة إن أنا كنت خلاص على وشك إن أنا أقولها اللي حصل. والدي دخل في اللحظه دي واتكلم وكان قلقان، وقال لها ايه دي، هو ذنبه ايه؟ ما كان بره، ما انت يا استاذ بره من الصبح وهو خرج مش عارفين راح فين، يلا انا وانت ننزل نشوفه فين. ركبت العربيه مع بابا وهو عمال يقول لي يا طارق ده الموضوع بقاله زياده عن 2 ساعة يا ابني تقريبا ولا 1.5 ساعة. اتسحب ونزل، افتكرناه رايح يجيب حاجه من السوبر ماركت ولا حاجه ومحدش كلمه، لكن لما اتاخرنا قلنا يبقى اكيد معاك، فضلنا نكلمك انت ما بتردش. اخوك ملوش صحاب ومحدش هنا، يعني ما لحقش يعمل صداقات هنا. انا قلقان على اخوك يا ابني. ابويا عمال وهو بيتكلم يبص في الشوارع هنا وهناك وكانه بيدور وهيلاقيه. وانا عارف هو فين. قال لي لازم نسال في المستشفيات، تعال نسال في المستشفى القريبه من هنا واسم الشرطه. سالنا على اخويا لكن مفيش اي اثر، وانا واقف اتفرج. رجعنا البيت بخيبه امل. اول ما ماما شافتنا واحنا راجعين أغمى عليها، فضلنا جنبها نفوق فيها. اختي كانت قاعده تقرا قران ونسيت اقول لكم صحيح ان خطيب اختي اسمه حسام. حسام كان وصل العشاء لراس البر جاي يقضي معانا يومين وكان هيرجع بقى الجمعه. اتصلت اختي بيه الساعه 2 بالليل وحكت له على اللي حصل فقال لها ان انا هبقى موجود في البيت الساعه 7 الصبح. دخلت اوضتي كاني في كابوس. معقول اللي انا فيه ده حقيقه؟ يعني مش هنام واصحى الاقي احمد موجود؟ معقول انا السبب انا اللي موته؟ معقول اشوف اخويا بيموت قدام عينيا واسيبه؟ معقول اخبي عن عيلتي ان اخويا مات ويفضلوا معشمين نفسهم ان هم يلاقوه والف معاهم وادور عليهم وادور معاهم عليه؟ حزن وقلق وندم وصدمه وكره لنفسي، كل ده يا دكتور كان مشاعر مخلوطه ببعضها. والغريب ان انا نمت وحلمت بيه وتكرر الحلم، شفته وهو بيغرق وبيستغيث بيا وعمال يقول لي الحقني يا طارق الحقني يا طارق، لكن في الحلم فضلت اعوم لحد ما وصلت له ومسكت ايده ورجعته على الشط. يوم الخميس صحيت من النوم متهلج، شعري غرقان ميه. مين اللي على الباب؟ لقيت ماما فتحت الباب وقالت لي ايه الميه الكتير اللي بره باب الاوضه دي؟ في ايه؟ ايه الميه اللي في الصاله دي؟ والميه خارجه من اوضتك كده ازاي؟ قلت لها انا معرفش، نزلت من على السرير مجرد ما حطيت رجلي على السجاده لقيت السجاده غرقانه ميه هي كمان. قفلت الباب وهي بتبص لي نظره اللي هي حاسه ان في حاجه. غيرت هدومي وطلعت السجاده الغرقانه ميه في البلكونه وفتحت باب الاوضه. كانت الساعه 7:30 8 الصبح تقريبا. لقيت بابا وقاعد جنبه حسام خطيب اختي، ومن كتر ما هما بيتكلموا مركزين ما خدوش بالهم ان انا دخلت عليهم. قعدت جنب حسام من غير ما اسلم عليه، لقيت ابويا بيكلمني من غير ما يرفع عينه وقال لي بص يا طارق، احنا قسمنا التدوير بيننا احنا الثلاثه، انا هدور في اقسام الشرطه، حسام هيدور في المستشفيات، وانت عليك تدور في اي مشرحه في المشارح اللي هنا كلها، وامك واختك هيفضلوا هنا قاعدين يمكن يرجع ولا حد يجيب لنا اي اخبار عنه. طيب انا كويس ان انا ادوني المشرحه لان انا اكيد هلاقيه في مشرحه منهم. نزلنا كل واحد نزل بالعربيه وانا بدات الف على المشرحات المشارح الموجوده واحده واحده في راس البر. عرفت ان هم عددهم 5. بقيت اقول مواصفات اخويا، انا مش بكذب انا بدور على جثته فعلا، كلهم نفوا انه وصل اي جثه جديده سواء امبارح او النهارده. حد قال لي يا ابني ما هو على ما يطفو وعلى ما الموج يرميه بره، ربنا ما يجعل انه مات يا ابني وتلاقوه. فضلت يا دكتور اليوم كله بقى لحد بعد العشاء اسال نفسي انا ايه اللي عملته ده، انا ليه عملت في اخويا كده؟ وكل شويه اروح لنفس المشرحه واحده ورا التانية والف عليهم واسالهم لحد ما حافظوا شكلي وقالوا لي ما فيش يا ابني حد جه، يا ابني لو جه والله هنكلمك واحنا خدنا تليفونك. روحت البيت لقيت ابويا وامي واختي موجودين وكانوا بيتكلموا في احتماليه ان احمد يكون اتخطف واللي خاطفينه هيطلبوا فلوس. فقامت ماما صرخت وقالت هيطلبوا فلوس ولا هياخدوا اعضائه، ابنك ضاع وابنك الكبير عارف هو فين. بس لا قلت لها يا ماما ما اعرفش انت ليه مصره ان انا عارف. ابويا بص لها وقال لها هو انت ليه صحيح مصره ان هو عارف حاجه؟ بصيت لي وما ردتش نظرا لاني كنت صاحي من الصبح بدري، دخلت علشان انام، مش بقولك بني ادم معنديش دم، ونمت. انا سامع صوت من بعيد بيقول الحقني يا طارق الحقني ما تسيبنيش يا طارق. حاولت افتح عينيا مش عارف افتح عينيا، وكأن في حد لازقهم ما بيفتحوش. ولقيتني بتحرك من على السرير وبقوم وانا مغمض عينيا وانا مسلوب الاراده، ماليش اي سيطره على نفسي. اتحركت ناحيه الباب، والغريبه ويمكن عشان ده حلم ان انا شايف وانا مغمض عينيا. الاوضه كانت اوسع واطول شويه من اوضتي لكن هي اوضتي. فتحت باب الأوضة ودخلت على الصالة، سامع صوت أختي وهي بتقرأ قرآن. حاولت أنادي عليها ما بتتكلمش، جيت أكلمها صوتي خرج وأنا بقولها اسكتي بقى شوية مش عايز أسمع قرآن يا شيخة. بصت لي بصة باستغراب قوي صوت أخويا سامه جاي من بره الشقة. فتحت باب الشقة ولقيت قدام باب الشقة البحر، وكأن الشقة على البحر نفسه، حتى مفيش بيني وبينها رمل، وصوت أخويا وصوت أطفال بتلعب. وبدأ موج عالي جدا يجي ناحية باب الشقة لحد درجة انه دخل الشقة. من غير وعي قفلت باب الشقة واتقفل عادي. ولقيتني لا إراديا برجع لسريري تاني وماشي، وأختي بتبص عليا برضو بتتأملني. هو يعني واضح انها زي ما بتكون بتقول هو ماله ده. وقعدت على السرير. خليك فاكر ان انا كنت مغمض عناية لكني شايف. في اللحظة دي عناية الاتنين فتحوا، ببص جنبي على السرير لقيته. ايوه هو اي نعم غرقان بالمية، لكن هو. بدأت احس ان انا مش قادر اتنفس، نفسي ما بيطلعش، نايم جنبي زي الطفل لكن وشه ازرق مرحب. عايز اكلمه لكن مش عارف. فقت من الصرخة دي لقيت نفسي في بانيو الحمام نايم غرقان بهدومي، والمية كانت مغطية وشي، وجنب البانيو واحد وقف بظهره اقرع ونحيف واختفى مجرد ما بدأت ألاحظ أنه واقف. كنت مرعوب ومخضوض، صرخت في الحمام. أختي سمعتني وكانت في الصلاة بتقرأ قرآن، وكنت سامع صوت القرآن، جات تجري وتقولي مالك في إيه؟ أنت إيه اللي عامله ده؟ أنت في البانيو بهدومك كده إزاي؟ جابت لي فوطة وهدوم وصحت بابا وماما. أنا كنت يا دكتور مرعوب وقتها جدا، أخويا بينتقم مني، أخويا عايز يموتني غرقان عشان أنا موته غرقان. عفريته ده اللي سحبني وداني في الحمام وحطيني جوه البانيو وانا نايم ازاي، وفتح عليا المايه وانا صحيت بس عشان المايه بدات توصل لمناخيري وبقي مش عارفه اتنفس. انا كنت ممكن اموت. ابويا قال لي اول ما يطلع الصبح خد اختك وامك وسافروا بنها، وانا هفضل هنا لحد ما يجي اي جديد. ابويا كان بيكلمني بصيغه بغضب. قلت له هو انتوا كلكم بتكلموني كده ايه؟ وانا عملت ايه؟ انا بقول كده مستني حد يعني ينهار منهم ويقول لي ان هو عرف، لكن محدش قال حاجة. يوم الجمعة الساعة 7 الصبح تقريبا خدت ماما واختي في العربية وروحنا بنها. امي واختي من كتر العياط في العربية ناموا. وصلنا البيت كانت الساعة حوالي كانت 11 قبل الظهر. طلعوا الدور التاني في البيت، وماما قالت لي وهي طالعة اخوك ذنبه في رقبتك ليوم الدين، اخوك ذنبه في رقبتك يا طارق ليوم الدين. انا وصلت لمرحله ان انا ما بقتش برد عليها. اكيد ده احساسها، احساس الام تقريبا. حسيت برغبه كبيره ان انا عايز انعزل مع نفسي واقعد في الدور الارضي ومش عايز حد اكلمه. كلمت بابا قلت له بابا في اي جديد؟ قال لي لا مفيش جديد، نام وارتاح انت جاي من سفر. نمت وحلمت كميه احلام متداخله ملهاش حصر. احلم بيه بيكلمني، واحلم بيه شبه الميتين، وشه ازرق ومنفوخ وبقه مفتوح بشكل مرعب، لكنه كان بيكلمني وبحاول في الحلم ان انا ارد عليه، واحيانا احاول ابين ان انا مش ملاحظ اي اختلاف على وشه لانه ممكن لو حس ان انا خايف منه كان يموتني. وحلمت بشخص ملامحه جامده، ما عندوش حواجب في وشه، وشه وحش واصلع مفيش شعر خالص، لا اقرع مفيش شعر خالص. وبدأت أسمع من بعيد نفس الكلام، الحقني يا طارق الحقني يا طارق. حقك عاملك ايه انت؟ مت خلاص. صحيت من النوم على صوت البحر وصوت الحقني يا طارق تاني. قمت من النوم مفزوع، كانت الساعة 12 الظهر، جسمي كله مكسر. بدأت أقول لنفسي انت نمت ساعة واحدة؟ بعد كل ده نمت ساعة واحدة مفيش غيرها فعلا؟ لا انا هكمل نوم، انا مش هقدر اصلي الجمعة بالحالة دي، انا لازم اكمل نوم. بصيت جنب على السرير وحسيت برعب عمري ما حسيت بيه قبل كده. في حد نايم جنبي على السرير، جسم حد صغير ملفوف في بطانية كله. عايز امد ايدي واكشف لكني خايف. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، انا بيتهيألي الجسم كان جسم طفل، يعني طفل يعني بتاع 11 سنة مثلا. مدي ايدي وبرجعها تاني كل شوية، مدي ايدي عايز اكشفه لكن خايف. كان لازم اتجرأ واكشفه. هو اخويا وميت. بدأت أهز فيه. أحمد أنت جيت هنا إزاي؟ أحمد قولي إن أنت مموتش، أرجوك قولي إن أنت مموتش، أنا ما كانش قصدي موتك أرجوك. ميت وجنبي على السرير إزاي؟ أنا مش عارف. طلعت الموبايل علشان أتأكد إن أنا مش مجنون وصورته. أيوة صورت جثته وبصيت في الصورة لقيتها. انا سايب طارق بيحكي لي الكلام ده، انا بكلمكم دلوقتي انا دكتور علاء، سايب طارق بيحكي لي الكلام ده. قلت له طب ممكن بس هطلب منك طلب، ممكن توريني الصوره؟ فتح الموبايل وراني الصوره، جثه طفل غريق ومتصور على السرير، باين وشه بس لكن باقي جسمه متغطي ببطانيه. فعلا وشه منفوخ وازرق، عينيه مفتوحه على الاخر، وبقه كمان مفتوح على الاخر. الصورة دي لو اتحطت في فيلم رعب من غير حاجة أصلا تخوف. لاحظت حاجات كده في الصورة قلت له طيب كمل يا طارق. قال لي أنا نمت وحلمت بأخويا تاني، وحلمت بنفس الراجل الأقرع ده اللي ملوش حواجب اللي ملامحه جامدة، ولقيته اتكلم. قال لي ارجع. قلت له قال لك ايه؟ قال لي ارجع. يوم السبت صحيت من النوم على صوت ابويا وهو بيصحيني. اصحى يا طارق، يا طارق اصحى. بصيت لما صحيت من النوم بابا انت جيت امتى؟ قال انا جيت ايه؟ انت اللي جيت بقى، انت اللي جيت امتى؟ ايه اللي جابك تاني؟ انت لحقت تسافر وتيجي تاني ازاي؟ قعدت على السرير بدأت ادعك في عينيا كده علشان افوق، بس سرير الاوضه اللي في راس البر. هو انا رجعت من بنها لراس البر امتى؟ هو انا قول لي ان انا ما سافرتش اصلا يا بابا، قول لي ان انا ما سافرناش. قال لي انت مشيت امبارح الصبح انت وامك واختك، وقعدت طول اليوم في الدور الارضي، قالوا لي نسيتك، قعدت طول اليوم في الدور الارضي لوحدك، والنهارده صحيت لقيتك نايم هنا. انت جيت امبارح بالليل ولا ايه؟ قلت له امبارح والنهارده السبت. قال لي اه النهارده السبت والساعه دلوقتي 8 الصبح اهو، مش بقولك انا لسه صاحي دلوقتي. قلت له انا ما قال لي المهم انا لفيت على كل مشرحة من الخمسة سألت فيهم عن مواصفات احمد وقالوا ان هم ما استلموش جثة بالمواصفات دي. المشرحة الخامسة الدكتور المسؤول امبارح كان تعبان وعامل مشرحة عنده حالة وفاة ونزل البلد وقال لي بقى تعالى السبت اسأل. السبت الصبح يلا يا ابني نروح نسأل في المشرحة دي. انا خلاص خلاص انا امنت وايقنت ان اخوك يا رب ما يكونش تبهدل بس يا رب. هيش دقيقة وموبايل بابا رن قال لي لا دي واحدة من المشرحات التانية مش الخامسة. رد وبدأ يقول ايه ايه ونهار في البكاء وطلع يجري وانا طالع اجري وراه. من الواضح انه اتبلغ بالعثور على جثة اخويا. وصلنا المشرحة واول ما وصلنا للأوضة اللي فيها الجثة لقيت عامل المشرحة شكله يخوف ما عندوش شعر ما عندوش حواجب هو نفس الشخص اللي انا بشوفه. خفت منه واتدريت في بابا زي العيال الصغير. فتح لنا المشرحة ولقينا جثة أحمد. بابا وقع في الأرض لكن أنا كنت في ودي تاني. أنا شفت أحمد بنفس المواصفات اللي شفتها وهو جنبي على السرير في بنها بنفس الشكل بنفس البطانية اللي ملفوف فيها. قلت له هو الجثة دي وصلت امتى؟ قال لي وصلت الخميس بالليل. قلت له طب هي الجثة خرجت يوم الجمعة؟ قال لي نعم. قلت له لا يعني. قال لي لا من ساعة ما دخلت التلاجة يوم الخميس ما حد شافها ولا فتحت الباب وخرجت. قلت له انت بتكلمني كده ليه؟ ده اخويا وانا من حقي اسأل ايه اللي حصل من وقت ما جه. قال لي ما انا قلت لك ما خرجتش ولا زارت حد ولا قعدت مع حد ولا عملت اي حاجة. هو الميتين يا استاذ بيتحركوا؟ دول الميتين غلابة قوي لكن ساعات لما الميت يبقى في حاجة المفروض تتعرف ومستخبية ممكن يخرج ويفتح باب قبره كمان ويخرج. بس يا عيني يا ويلو يا ويلو اللي يخبي حقيقة. قلت له انت تقصد ايه؟ قال لي لا ما اقصدش انت سألت وانا بجاوبك. طلعت الموبايل من جيبي وفتحت الصورة علشان انا متأكد ان انا هلاقي الصورة فاضية. لقيت الصورة موجودة زي ما انا صورتها بالظبط. جسمه بايش وشه ازرق منفوخ وبقه مفتوح على الاخر وعينيه مفتوحة وشه منفوخ. الراجل قال لي موجود موجود ارجع رجع الأمانة وارجع. بابا خلص الإجراءات وعلى الساعة 2:30 أو 3 العصر كنا في بنها. حصل شوية لخبطة ولعبكة وعلى ما صلينا وعلى وعلى وعلى كنا بندفن أحمد أخويا المغرب. أبشع لحظة عمري في حياتي ما تخيلتها وإحنا نازلين بالتربة جوه القبر. حاولت أتهرب لكن انهيار والدي في الترب دفعني إن مفيش غيري ينزل مع الناس. كام شاب كده من العيلة سندوني. وخرجنا جثة أحمد من النعش. ونزلنا بالكفن بتاعه. بجسمه الصغير جوه التربة. وبدأ الشيخ يدعي واحنا تحت مستعجل قوي. انا حاسس انه بيدعي لي انا مش بيدعي لاحمد. حطينا الكفن في الارض ولقيت الحنوتي اللي معانا بيفك الكفن من على راس احمد, او تحديدا بيرخي شويه عنه, ولكنه الكفن اتكشف من على وشه. قلت له انا عايز اطلع, انا عايز اطلع. لقيتهم كلهم اول ما الكفن اتكشف من على وشه بيقولوا لا اله الا الله, لا اله الا الله. المنظر فعلا كان بشع, وش ازرق اكتر ومنفوخ اكتر يكاد يكون هينفجر, وعينيه مفتوحه بس كلها بيضه تماما. قلت له انا عايز اخرج, مش هقدر اطلع, مش هقدر اكمل هنا لوحدي. غريب ان بقه كان مفتوح وعمال ينزل ميه كتير كتير كتير. الكشافات اللي كانت معانا كانت كشفة كل ده, زي ما يكون شرب البحر كله. قعدت في الارض من كتر الصدمه, وسندني واحد من قرايبنا وقال لي اجمد يا اخي, لامر الله اجمد. خرجنا والكل وشه مخطوف, وكملنا الدعاء مع الناس اللي بره وقفلوا عليه الطرقه. الكل كان وشه مخطوف. شاورت اللي كانوا معايا بعد ما خلص, يعني والراجل بيخلص اللي بيدعي بيخلص الدعاء على جنب, قلت لهم ممكن ما تحكوش على اللي حصل تحت. رد الحنوتي اللي كان بيدفن وقال لي يا ابني احنا ياما بنشوف اهوال, ده احنا بنشوف حاجات غريبه تحت, بقى تعالى ونحكي لك, وبنلاقي حاجات تشيب جوه ما بنتكلمش, ما بالك بقى بالكرامات. هنتكلم, ده المفروض ان احنا نقول عشان نطمن الناس يا ابني, ده معناه ان مرتبته عاليه قوي. قلت له ايه هو, ايه اللي انت بتقوله ده؟ رد واحد من الشباب اللي كانوا معانا تحت قال لي ما شاء الله زي البدر, والتالت قال وش وحبيبي كان منور. قلت لهم ايه ايه؟ ما نطقتش, رجعت البيت ونمت, وحلمت ان انا ببص من شباك اوضتي في بيتنا اللي في بنها, ولقيت جثة اخويا ماشية في الشارع ملفوفة بالبطانية, ملفوف جسمه بالبطانية وماشي في الشارع, ماشي ببطء شديد لحد ما وصل للعربية بتاعتي, لشنطة العربية. فتح شنطة العربية ودخل جواها وقفل على نفسه. صحيت من النوم مفزوع على صوت أخويا تاني, هو بيقول الحقني يا طارق. كانت الساعة حوالي 8 بالليل. حسيت بإحساس إن أنا لازم أنزل أفتح شنطة العربية دلوقتي, ونزلت وفتحتها, ولقيت جثة احمد في البطانية موجودة في شنطة العربية, والتراب مغطي البطانية. رزعت شنطة العربية ومشيت بالعربية زي المجنون, مش عارف اروح فين. اتصلت بالتربي رقمه معايا وقلت له انا انا انا انا عايزك, انا هعدي عليه كمان ربع ساعة, هتديني مفتاح تربة اخويا عشان وقع مني محفظتي وقعت فيها, وهرجع لك المفتاح كمان نص ساعة. قال لي يا استاذ لا ما ينفعش, ده لازم ابوك هو اللي يجي. قلت له هدي لك 100 جنيه مش عايز وش. قال لي خلاص تعال. قلت له بس ما تحكيش لحد على اللي دار بينا في التليفون خالص. قال لي تعال خد المفتاح وما تخافش. هو انت ايه الحكاية؟ ما تقول لي ايه الحكاية وانا ساعدك. انت مالك محتار على طول كده في ايه؟ قلت له محتار على طول كده, انت كنت تعرفني. قفلت المكالمة معاه وعديت عليه وخدت المفتاح بتاع التربة, ووصلت فعلا للتربة وانا في قمة الرعب. وقفت قدام التربة بتاعت احمد وفتحتها, ورحت على شنطة العربية, قلت يمكن ما لقيش الجثة لكن لقيتها. مين اللي نقل الجثه من التربه وجابها عربيتي؟ مش معقول هو اللي بيتحرك زي ما بشوف في الحلم. ده انا لو حتى لقتله ما يقدرش يعمل كده. الناس بتموت بعضها عادي يعني. نورت الكشاف وقبل ما اشيل الجثه نزلت ابص جوه التربه، قلت ما يمكن الاقي الجثه هي جوه هي كمان. ضلمة، قبر، الكشاف ما بينورش حاجة غير أكفان في كل حتة. بصيت بالكشاف يمين وشمال بدور على كفن أخويا، لقيت علامات مكان الكفن زي ما يكون كان في حد بيزحف على الأرض، كأنه ماشوا قاموا ومشي لوحده. طلعت جبت الجثة من العربية عشان ارجعها ادفنها تاني بما انها بتخرج. ادفنها تاني يا دكتور عادي يعني، ما تقولش عليا مجنون على فكرة، اللي حصل ده حصل بجد وربنا شاهد انه حصل بجد. دخلت نزلت على السلم ودفنته، لا بمعنى اصح رميته في الارض، رميته في الارض، وطلعت جاري على السلم علشان اخرج، لقيت عامل المشرحة واقف على السلم. اول ما شافني خرج يجري من على السلم وطلع من التربة يجري، خرجت وراه لكن ما لقيتوش. وانا راجع في الطريق فضلت ادور على عيادات الدكاترة النفسيين، ما هو انا لازم الاقي حل اللي انا فيه. ان شاء الله تقولي ان انا بيتهيألي، بس والله ما بيتهيألي. انت شفت الصورة، انت شفت الصورة، انت شفتها، قولي ان انت شفتها صح. قلت له شفتها، انا لقيت عيادتك بالعافية، ساعدني بالله عليك، انا معرفش ايه اللي بيحصل لي، انا معرفش انا عندي ايه، معرفش. وما انت قولي عندي ايه. قلت له روح يا طارق، روح اديني بس ارقام التربي ورقم والدك ورقم والدتك وعنوان المشرحة بالظبط او اسمها، لو تعرف تجيب لي التليفون الارضي بتاعهم. قلت له، قال لي ليه يا دكتور ليه؟ قلت له مش انت يا ابني عايزني اعالجك، انا عايز اكلم كل الناس اللي ليهم يعني مشكلة معاك، كل الناس اللي اتعاملوا معاك، عايز افهم، عايز اعرف ايه حكاية الراجل بتاع المشرحة اللي بيطلع لك في كل حتة ده. قال لي لا ده مش انسان يا دكتور، ده مش بني ادم، هو بيتشكل على شكل البني ادمين لكن هو صدقني مش انسان، انا متاكد، انت لو شفته صعب، هو يدي انسان بس هو مش انسان. قلت له طيب لو سمحت اديني الارقام كلها، انا عايز كل الارقام دي. اداني الارقام وقلت له روح وهنتقابل بعد يومين ثلاثه. مرت الايام ورجع طارق وانا بدات رحله بحث طويل قوي، وكانت النتيجه في الكلام اللي انا قلته له. بص يا طارق، انت لازم تعرف يا ابني ان انت تعرضت لصدمه عصبيه قويه جدا، وهي ان اخوك الصغير مات قدام عينيك وما قدرتش تنقذه، او تقدر تقول انت كنت سبب في وفاته من الاصل، وانت لحد دلوقتي مش قادر تسامح نفسك. الصدمه دي تبعياتها في الطب النفسي ممكن توصل لدرجات احنا ما درسناهاش اصلا. الواحد لما يتصدم في حاجه زي كده ممكن يعمل حاجات وعقله يصور له حاجات فوق درجات الاحتمال والتخيل. انت تحملت كتير، والاضافة لده انك خبيت موضوع موت اخوك عن اسرتك، وده ضغط عليك ضغط لا يحتمل، كل ده اثر فيك نفسيا بصورة كبيرة. انت جالك يا ابني حاجة اسمها انفصام في الشخصية. قال لي ايه انفصام في الشخصية؟ يعني ايه يعني؟ انا مش ملبوس ولا حاجة. قلت له لو سمحت افهمني هشرح لك، انت مش بني ادم متعلم، الشخصيه الانفصام في الشخصيه يبقى بني ادم واحد ومتعدد الشخصيات عايش باكتر من شخصيه. الشخصيه الاولى هي شخصيه طارق السلبي الطايش العادي اللي خد اخوه بالليل وراح عشان يعومه ولا يعمله اللي انتوا عملتوه. الشخصيه الثانيه هي طارق اللي عايز يكون قريب من اخوه اللي حاسس بتانيب الضمير وعايز يساعده ومش قادر يستوعب ولا عاوز يصدق ان اخوه مات. سكت وانا بقول له الجمله دي. قال لي هو احمد كده مات؟ يا دكتور ما ماتش، يا دكتور ما ماتش، يا دكتور ده ممكن يخرج لنا دلوقتي. قلت له المشي اثناء النوم احد اعراض انفصام الشخصيه، كل حاجه حصلت لك انا اقدر اقولك ان انت السبب فيها، سهله جدا، كل حاجه بتحصل للبني ادم هو بيكون السبب فيها بشكل او باخر، وتحديدا اللي انت عملته ده انت السبب فيه باللي انا حكيت لك عليه الحاله اللي انت وصلت لها. انت بتمشي وانت نايم، ولو دورنا في تاريخ العيله او او او سالنا الاسره عندك هيقروا ان انت بتمشي وانت نايم، واكيد انت الموضوع ده وراثه ممكن من عمك من خالك من جدك جد جدك. في مرة انت قلت الأوضة غرقت مية والسجادة، ومرة تانية فتحت المية فتحت عينيك لقيت نفسك في البانيو غرقان مية انت بتعمل كل ده وانت نايم. يوم السبت لما رحت بنها من راس البر ونمت وتقول كانت ساعة تقريبا 11، انت لما نمت لما قمت من النوم وسافرت المشي اثناء النوم عايز اقولك حاجه بس اوضحها لك، انه مش زي ما انت تكون متخيل او الناس متخيله، لا يا حبيبي المشي اثناء النوم حاله من الوعي الموازي للوعي الحقيقي بتاعنا، حاله وعي تانية. انت ما سمعتش ان في ناس قتلت وهي نايمه؟ ما وصلكش ان في ناس بتسافر وهي نايمه وبتروح مشاوير وبتفتح ابواب الشقق وتخرج؟ اللي بيمشي هو نايم مش زي ما انت متخيل، مغمض عينيه ومدد ايديه قدامه لدرجة ان ممكن اهلك يفتكروك صاحي وانت نايم. انت رجعت المشرحة في راس البر واستلمت جثة اخوك من الراجل الاصلع اللي ملامحه جامدة اللي بتقول انك شفته في الحلم وبتقول انك ما شفتوش قبل كده، استلمت منه الجثة وغالبا اديته فلوس مقابل ده، خدت جثة اخوك في العربية ورجعت حطيتها جنب السرير جنبك على السرير علشان تحسس نفسك انه لسه عايش وما ماتش، والدليل على كده الصورة اللي انت صورتها تاريخها حتى الجمعة 12 بالليل مش 12 الظهر. يعني انت لما نمت 12 الظهر وصحيت 12 بالليل ما كانتش 12 الظهر، انت نمت 13 ساعة كافيين انك تروح فيهم راس البر وتروح المشرحة تاخد الجثة بالرشوة وترجع تاني تنام جنبها. قلت له لا يا دكتور في حاجات ناقصه. لا لا لا لا لا هو قال لي ده. قلت له طارق التاني بيحاول يثبت بكل الطرق ان احمد عايش. يا طارق انت بتحاول تثبت لنفسك انه عايش علشان تحرم تعفي نفسك من تأنيب الضمير. بعد ما تفهمت اخوك ورحت روحت تنام انت ما نمتش، انت اتصلت بمحمد التربي وقلت له انك هتاخد منه مفتاح التربه نص ساعه مقابل 100 جنيه، وفتحت التربه وانت بنفسك طلعت جثه اخوك وحطيتها في شنطه العربيه، وبعدين رجعت بيها البيت نمت وصحيت لقيت الجثه في عربيتك. فكلمت محمد التربي تاني تطلب منه نفس الطلب، والدليل على كده طريقه رده عليك وقال لك انت فيك ايه وانت عايز ايه وانا اريحك، لان انت مكلمه مره قبل كده. طارق انهار وبدا يعيط. قلت له ده تفسير كل حاجة انت مريت بيها، ومعنى كلامي انك ما نمتش غير دقايق قليلة اخر 3 ايام، وده ساعد على حالة الجنون اللي انت وصلت لها. انت اللي فيه مش مرض نفسي، انت على شفا الجنون. قال لي طب والحل؟ قلت له الحل انك تيجي معايا للمصحة النفسية اللي انا بشتغل فيها، لازم ترتاح هناك وننام يومين وتريح اعصابك، وانا هزورك من وقت للتاني، ده غير ان انا هكلم والدك واقول له ان انت هتفضل معانا يومين في المستشفى في المصحه. لازم تعترف لهم بالحقيقه، الحمل ده سيبك من ان ده ضميرك ولا لازم يعرفوا الحقيقه، انت مش هتتحمل الكذبه اكتر من كده، هتنهار. انت مخبي حاجه تقيله، ضميرك اللي مصور لك ان اخوك بيطاردك في كل مكان، الميتين ما بيصحوش يا ابني. حسيت انه اقتنع بكل كلمة قلتها له، قال لي أنا موافق بس في حاجات يا دكتور. يعني الرجل اللي على السلم والرجل اللي أحمد شافه وقال لي عليه في المية وقال لي إنه شاف واحد أقرب في المية. قلت له هو اللي حصل في التربة أنت الوحيد اللي شفته، واللي حصل على السلم أنت الوحيد اللي شفته، واللي حصل من أخوك وسمعته أنت الوحيد اللي سمعته. أضمن منين إنه حصل؟ وبالمناسبة عايز أقولك حاجة، عامل المشرحة لا هو قرع ولا حواجبه معدومة زي ما أنت قلت، الشخصية دي خيالك اللي خلقها. كلمت التمرجي يقفل العيادة وخدت طارق معايا بالعربية ورحنا للمستشفى اللي كانت جنب العيادة الخاصة جنب عيادتي الخاصة. مفيش خمس دقايق وكنا هناك. خلصت مع الاستقبال إجراءات القيد وقلت لهم ده من طرفي وأنا المسؤول عنه، قيد طارق يعني في المستشفى، وطلعت بيه الدور التاني وبتحديد أوضة هيريح فيها أعصابه. لقيته يعني رمى نفسه على السرير زي القتيل. طفيت له نور الأوضة وقلت له طارق نام النهاردة على قد ما تقدر وصدقني إن شاء الله هترتاح. بدأت أحس بسعادة نوعا ما، إن أنا مش مسألة إنجاز قد ما هو إن في إنسان مسكين بيتعذب وربنا جعلني سبب في إن أنا لحقناه الحمد لله. بعد ما طلعت الممرضة قالت لي دكتور هو نعشيه عشا معين ولا نعمل ايه ولا ما نعشيهوش؟ قلت لها لا عشيه. قالت لي طب هو يعني احنا ممكن نعمله اكل مش اكل المرضى بما انه حضرتك بتوصي عليه هو ما عندوش اي مشاكل صحية، ولا نعمله اكل عادي ولا اكل سوتيه؟ قلت لها لا استني انا هسأله. فتحت باب الأوضة وطارق انت صح يا طارق بس عشان اعرف انت عايز تتعشى ايه. نورت النور لقيت فيه جثة متكفنة جنب طارق، جثة الطفل بتاع 10-11 سنة بدأت تتحرك وكشفت عن وشها، وشها أزرق منفوخ مفتوح بقها على الآخر وعمال ينزل منه مية بغزارة بدأت تغرق السرير. بقى سهل جدا أن أنا أتوقع أن الولد ده أنا عرفته، الولد ده 11 سنة واسمه أحمد. عرفتها لوحدي. النور قطع. بدأت أحس في اللحظة دي بأنفاس في وشي حارة. لقيت النظارة بتاعتي بتتاخد من على وشي والأنفاس الحارة دي بتزيد في وشي وكأن اللي بتنفس بيني وبينه مفيش سنتيمترات. طارق أنا عايز أساعدك، طارق أنا عايز أساعدك، أنت ارجع نام على السرير تاني. أنا أحمد يا دكتور، أنا أحمد. طارق مش مجنون، سيبه يخرج، سيبه يواجه مصيره، وإلا أنت هتشوفني كل يوم أنت وولادك. أنا مش طارق، أنا أحمد. أحمد. في اللحظة دي النور جه، لا لقيت الجثة ولا لقيت طارق، السرير كان كله مية والأرض اللي حوالين السرير غرقانة مياه. ونظارتي متكسرة مليون حتة ومرمية في الأرض. اتحركت بسرعة، لقيت طارق ماشي وجنبه حد ملفوف ببطانية قديمة صفرة ماشي جنبه في الطرقة برة بتاعت المستشفى، وكأن المستشفى مفيهاش موظفين، فاضية. رجعت بصيت في الأوضة لقيت واحد واقف في وشي. واحد واقف في وشي، راجل أقرع، ملامحه جامدة مرعبة، ملوش حواجب. بصيلي شوية، سابني وبدأ يتحرك في طرقة المستشفى وراهم. اللي أنا شايفه واللي شفته ملوش أي تفسير منطقي، أنا عقلي عاجز عن التفكير بمنطقية. لأول مرة في حياتي أحس إن أنا ضعيف علميا، أو اللي أنا شفته ده حقيقي بقى كل اللي أنا درسته بقى كده كلام فارغ ولا إيه؟ عارفين أنا هعمل إيه؟ أنا هعمل زي طارق ما عمل قبل ما يجيلي، عامل اللي يخليني يثبت لي اللي انا بشوفه ده حقيقه ولا هلاوس. طلعت من جيب الموبايل وصورت صوره. بصيت في الصوره، كانت راجل ماشي قريب في الصوره، ولما تركز مع الصوره شويه بعيد هتلاقي اتنين ماشيين، واحد منهم طويل والتاني قصير، مش باين منهم ملامح ولا باين منهم اي تكوين، هي عبارة عن أجسام هلامية كده بيبتلعها الظلام لأنهما بعدوا. علاقتي بطارق ما تقطعتش على فكرة، لكنها خدت مجرى جديد تماما، مجرى الطبيب المقتنع بكل كلمة بيقولها ليه المريض. ما بعملش حاجة غير اني بسمع وبأنصت لكل اللي بيقوله، ما بدورش على التفسير العلمية تاني خلاص، او ما كدبش انا بدور، لكن انا اتأكدت ان في جوانب غامضة من الحياة ملهاش تفسير. ولحد دلوقتي طارق رافض يحكي لأهله الحقيقة، وقال لي طول ما انا رافض احكي هو مش هيسيبني. هو مات، لكني مش هموت أهلي مرتين، كفاية اللي هم شافوه. ولا زال شبح أحمد يطارد طارق حتى الآن. شكرا لحسن المتابعة. قابل إن شاء الله إن عشنا بكرة منتصف الليل في كلام معلمين على راديو 90 هوها مصري مع مؤسسة مصر الخير. كان معكم أحمد يونس، صباح الألف خير. الراديو 90 هواها مصري.